يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كوكبا يجري فيتبعه السنا أحييت وقتك بالكتاب وحفظه وبنيت صرحا شامخا في أفقنا في ليلك الماضي تردد آياه وبصبحك الآتي ستزهو بيننا حلم رسمتك يا بني وقد غدا في الواقع الأسماء حلمي هنا يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كوكبا يجري فيتبعه السنا كم كنت أبصر فيك يا ابني همة للحفظ يذكيها طموح من ثنى وأبوك فيك رأى السعادة كلها ويراك عزا فخره من فخرنا يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كوكبا يجري فيتبعه السنا ويراك شرفت الأحبة قبله ويراك نبعا قد ساقى كل المنى فاحفظ وردد ما استطعت من الهدى فغدا تكون كما رجوت بأمسنا والله أدعو يا بني محبة يا ربي فاحفظ حافظا يا ربنا يا ربي فاحفظ حافظا يا ربنا.